ولقد آتينا داود منا فجبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السمال صالحا بما تعملون بصير سليمان الريح غدوها شهر وراحها سلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يدي بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.